أحسن الله عليكم. سائلة تسأل تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظك الله من كل سوء ووفقك وسددك فضيلة الشيخ، ما حكم الاستثناء في الإيمان؟ إذا قال العبد أنا مؤمن فينبغي له أن يقول إن شاء الله، بعدا عن تزكية النفس وعن الدعوة العريضة. وإذا قيل للإنسان أنت مؤمن يقول نعم أنا أؤمن بالله ورسوله. فحكمه أنه مستحب، وربما قال بعض أهل العلم بوجوبه احترازا من التزكية. فرق بين قول الإنسان أنا أؤمن بالله ورسوله ومن قول أنا مؤمن، لأن إطلاق الوصف هذا له يعني حقيقة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فهل يقول الإنسان أنا مؤمن يعني من هذا الصنف؟ فيحترث ويقول إن شاء الله نعم.